والحب يعترض لذتي بالألم. صلى الله عليك يا طه حبيبي، صلى الله عليك يا مولاي محمد، صلى الله عليك يا طه حبيبي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن